فهذا يقول عادة ما عمر أي سيف ذات عادة مستحيلة ما يقع، لكن العقل يجوز ذلك، العقل يجوز من المعادن تذوب، فلذلك يقولون هذا ممدوح، هذا ما في إضرار ما في إشكال. لكن قول أبي نواس مثلا وأهبت أهل الشرك حتى أنه لتخافك اللطف التي لم تخلق، قال هذا لا يجوز، هذا خطأ. ليش كلام المعارض صح وكان ابن نواس خطأ؟ قال لأنه كلام ابن نواس شيء مستحيل عقلا وعادة، اللطف التي لم تخلق تخاف من الخليفة هذا يعني لا يمكن لا عقلا ولا عادة، أما هذاك ممكن عقلا وإن كان مستحيل عادة. الشاهد أن يفرقون بأن الذهن قد يتصور أشياء في حقيقة في ذهن فقط لكنها ليست موجودة في الواقع، ومن ذلك هذا القول، من ذلك قولهم بأن الصفة هي هل هي عين الذات أو غير الذات. وبعض السلف قال نحن ننفي كما ذكرنا، قال الصفة لا هي عين الموصوف ولا هي غيره، فيقول هذا له معنى صحيح يعني أنه يوجد الاثنين، فيقول ليست الصفة عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن بل هي شيء آخر، وليست غير الموصوف لأنها متعلقة به فهي وإياه كالشيء الواحد، يعني هكذا يقوله البعض. لكن الذي يهمنا أننا نقول مثل هذه الإطلاقات، مثل هذه الكلمات أو الاصطلاحات المجملة، نحن أولاً يعني أهل السنة والجماعة نحن لا نستخدمها ولا نذكرها ونعتبرها بدعية، لكن أما وقد ذكرها غيرنا فنبين نفصل ما فيها من الحق ومن الباطل. فالوجه الصحيح لا ننكره لمجرد أن اللفظة مجملة، والوجه الباطل ايضا ننفيه، ولكن لا ننفيه ننفي الكلمه كلها باطلاق. فهذا الانصاف الذي كما تعلمون مذهب اهل السنه والجماعه قائم عليه، وهو قائم على الانصاف في كل شيء وفي كل امر، لان مذهب اهل السنه والجماعه ولله الحمد هو المذهب الوحيد الذي يقوم على الاتباع لا على الحقد ولا على العداوه ولا على ردود الفعل، يعني نحن منهج ذلك وطريق متبع أتينا واتبعناه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتبعون، فنحن ماتون عليه واثقون منه لا رد الفعل. أما من جاء المذهب رد الفعل لمذهب آخر فإنه هو الذي يضطرب ويخاف ويحيف ويجور للموازين، لأن هذه اللوازم الذي يريد أن يقولها لو صحت لأبطلت الغرض الذي دعا إليه وهو خروجه ضد مذهب آخر. كما تعلمون خرجت الخوارج فخرجت الشيعة ضدها، فأخذت الشيعة تغلو في علي حتى ألهته، وأخذت الخوارج تغلو بالحق من علي رضي الله حتى كفرته مثلا، هكذا يعني غلو بعض في بعض. ولو ثبت أن علي رضي الله تعالى عنه مؤمنا وإماما حقا وعدلا كما هو الواقع والحال لكان ذلك إبطال مذهب الخوارج قطعا، ولذلك تشتط الخوارج ولا تقر بهذا الكلام. وكذلك تشتط الشيعة لأنها ترى أن مجرد إثبات إمامته وأنه رابع الراشدين أن هذا حق من قدره فتشتط في الغلو فيه، وهكذا المعتزلة وغيرهم. لا نجد أن مبادئهم تقوم على إيه؟ على ردود جعل، ولهذا لا يكون لديهم الميزان العادل المقصود. أما مذهب السنة والجماعة فمثل ما تروا في هذه المسألة وفي غير هذه المسائل لا يقيس رد الفعل على أحد وله وجه في الأرض ضد أحد، وإنما هو اتباع لما جاء به الدليل، ومن جاء بأي كلمة وإن كان أرسطو أفلاطون يقول تعال يا أفلاطون أو يا أرسطو الكلام الذي قلت في هذا المسألة فيه خطأ وفيه صواب، حتى إن كان فيه صواب مبين وإن كان فيه خطأ مبين، مع أننا نقول ونحن واثقون وقد قررنا هذا مرارا أننا لا نحتاج إلى هؤلاء الناس مطلقا، لا نحتاج مطلقا إلى كلام هؤلاء، لا فلاسفة ولا متكلمين ولا أي أحد من المبتدعة، ولا لم لا يتوقف معرفتنا لأي أمر أمور ديننا على أحد من هؤلاء بإطلاق. لكن لو خضنا في الموضوع لو تكلمنا فيه وأردنا أن نحكم فإننا لا نحكم إلا بالميزان الصحيح، بالميزان القسط الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون شهداء لله قوامين بالقسط. فهذا المثال الثاني. المثال الثالث هو مثال الاسم هل هو المسمى أو غيره، فهو قريب من الصفة. تفضل. فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله